قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. قل هو الرحمن قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل ورأيتم إن صاحبكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأرحم غير ممنون وإن لك لأرحم غير ممنون. فإنك لعلى خلق عظيم فإنك لعلى خلق عظيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المبصرون. إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع مكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء من أمين مناع خير وسد يسير معتد نسيم عذب بدا ذلك ذنيبا كان ذا معي وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه عن خطهم ما بلناهم كما بلنا أصحاب الجنة إذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصاب الصريم. فتنادى مصبحين نغدو على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنا اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حر قادرين. فلما رأوا قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ألم أقل لكم لولا تسبحون. ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل أخذوا على بعضه يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربي جنات إن للمتقين عند ربي جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. إذا لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون. سألهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم كانوا صادقين. يوم يكشفوا عن الساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم تراقبهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث تنسجدهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرافهم من مغارب مستمرون أم عندهم غيرهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه ينوي ذيل عراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطارية فأما عاد فأهلكوا بريح صرصرة عاتية خالص على يعني وثمانية أيام حسوما فذر قوى فيها صرعا كأنه أعجاز خاوية فأن ترى لهم باقية وجاء فرعون ومن قبله والموسى بكات بخاطئة بعث رسول ربهم فأتوا رسول ربي فأخذهم أخذة رهبية إنا لما طغى الماء حملناكم في جارية جعلناكم ذكرة وسعيا أذن واعية فإذا نفخ بالصور خطوة واحدة وحميت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت واقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك مقام يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فإذا نفخ بالصور نفخة واحدة وحميت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت واقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك القوم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيسى رادية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام خالية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في شجرة عالية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ويدري ما حسابيه يا ليتها كانت قاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوا فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذوى سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم وما هو لقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا لقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه بجميع ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أعيان الحاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وإنه لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع الكافي ليس له دافع من الله المعارف سأل سائل بعذاب واقع الكافر ليس له دافع من الله المعارف تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو تدري من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه والآن في الأرض ثانية ثم ينجيه. كلا يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه وفصيلته التي تؤويه وفي ارض جميعا ثم ينجي. كلا كلا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومين لبنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه وفي ارض جميعا ثم ينجي. كلا كلا انها لظى انها لظى نزاعة للشوى ادعو من ادبر وتولى وجمع فأوى ان الانسان خلق هلوعا ان الانسان خلق إن الإنسان خلق إن الإنسان خلق هلوعا إذا مستوصر جزوعا وإذا مستوخر منوعا إلا المصلين إلا المصلين إلا المصلين إن الإنسان خلق هلوعا إذا مستوصر جزوعا وإذا مستوخر منوعا إلا المصلين إلا المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين في أموالهم حق معلوم حق معلوم حق معلوم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين يصدقون بيوم الدين والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعدهم راعون والذين هم بأماناتهم وعدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيضا كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كلا كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا فلا حيث كل منهم أي خلق النسائي كلا إلا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم بالواقع أقسم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن مسبوقين إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن مسبوقين فلهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فلهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى ربهم يوقظون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى ربهم يوقظون فلهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى ربهم يوقظون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين ونقول الله واتقوه واطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لكم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدوا دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم اغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وكشوا ثيابهم وأصروا استكبارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعلكم أرضا بطاطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح ربي إنهم عصوني